الله تعالى. وبختام سورة القصص في سورة القصص تمين ينتا تام القسم الثاني تخند في اللان ينقاد تمين من أقسام القرآن الكريم جل القرآن التخندوك بين وقديكو وهو أيان القسم المئين كميك التخندو. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث من أقسام القرآن قسم المثاني، ويتضمن سورة العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر أو المؤمن، فصلت، شورى، زخرف، دخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، القاف. تخلي سكن لي جل القرآن التخلو آية جني قسم المثاني. أجر الصورة بيني كف ميانكو سورة العنكبوت أدو الروم أدو اللقمان أدو السيدة أدو أحزاب أدو السبا أدو فاطر أدو ياسين أدو صافات أدو صاد أدو زمر أدو غافر أدو فصلت أدو شورى أدو زخرف أدو الدخان أدو الجاثية أدو الأحقاف أدو محمد أدو الفتح أدو الحجرات أدو قاف. سورة العنكبوت وهي سورة 29 بحسب رسم القرآن، وهي سورة الأولى من قسم المثاني، وآياتها 69 آية، وهي مكية، وهي سورة الأولى من زمرة ألف لاميم في قسم المثاني. سورة العنكبوت سورة تنبلن دكوبندين القرآن مربتي مهو أكي سورة فنعياني مثاني كتخندنا آياني تندومي أدو آياني كبياني أكين مكان كينيا أكينيان سورة فنع جلي هميم نين زمابي إيغا مثاني كتخندنا. وفي سورة العنكبوت سورة العنكبوت حديث عن المؤمنين، مثلا نين يباك مؤمنين والكافرين أدو كافرين والمنافقين أدو نافرين. وفي مقدمة سورة البقرة سورة البقرة جمع دينا كلام عن الإيمان بالغيب الدقام بكا لمنغانكا وتفي منغانكم. وتبدأ سورة العنكبوت بالكلام عن الامتهان لتحقيق الإيمان. سورة العنكبوت خاي جبنة دقام ينا تي جارة بنده كودا لمنغانكا ونسبتين دين. وتتحدث سورة مرة ومرة عن الإيمان سورة كي مثلا تا فالي أي مثلا بكا لمنغانكا ونسبتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. ألف لام Allah nuku harfu reku illa Allahumma tuwanu ntikore yanyani katta nantiki al-Qur'an sarranta melbar gyal khagana kutandi da al-Qur'an dabarti ku harfu adimeni sasa khanyut khana al-Qur'an melbar ahasiban nasu Allah tisronde jigia anyutraku iniwara anyakulu amanna inantika otongondi wahum laif tanuna ananyi inti jarabi ananyi inti jarabi ni ti kili finta fi khotonga anani inti jarabinti nangiri jamanu anani inti jarabinti kafir ni jiharun kuriyan anani inti jarabinti batinonu khotobe ni sudan anani inti jarabinti namprogo gel film anani inti jarabinti fukara ko anani inti jarabinti kankoro anani nasibo ni na bunkara yon kinkara anani Allah subhanahu wa ta'ala inti jarabin Allah farin hadis tan denti ashadun nas bala al anbiya sorompo hote balawo annabi nyumnyan summa salihuna sage Allah kumsuru summa al amsal fal amsal sage soronga me kani mo ko mo be yattali rajul ala hasbi dinihi ki in serenja rabini dinal la nyara nyay fa in kana fi dinihi salabatan gelagana nya dina ka khota nya ga yizida fil bala ina fujida balao alla dali wa laqad fatanna alladina min qablihim wadiyam munjara bi katiriyan kane kubeni gidangi katiriyan kane ti fitnan noni tijara bin den noni ayke fini woni ina sinyaroni me fiso ni melagana bo ini karte ko fili ibirando ayke fini iyo woni ina ma xanchanta de nyawtina ton ti yim peten na diim kotten na xana yim me ke senta tay na yim me ke gusete kente siki iga bakki dina fala ya'lam anna allah alla maga tui maga koyindi maga fatam panchindi ti jarabin duku alladina sadaku kubeni ga tumun ta ho ilmina ganka ke wala ya'lam anna alladina ma alla gadiyam wala ya'lam anna alkadibin ma alla gad garanton khatu kubeni igati kun mu'minin ya garambin yan kam alla dali am hasiba alladina ya'maluna as-sayyi'ati yamunda jigiyaba ma yamunda jigiya kubeni ga gol burunda barna anyas be kuna nanti yoku allani firni yoku allani sohin yoku allani fatin atambagi kiluma indoku allani firni subhanahu wa ta'ala sahibu zilali yatini innal imana laysa kalima tuqal limna ganka khumta tidigameta iga kongo nene kundum innama huwa haqiqa zat at-takalif ake fudankana ku fusobe yani kilifin tafidun kegen wa amana zatu a'ba bintanga hu yani liku khoto ngara batten wa jihad yahtaju ila sabr jihad yana yahtaju ila kat sabr yani wa jahadun yahtaju ila ihtimal tampiye yani ay hataju ni kata na tampiye kemun fala yakfi an yaqula an-nas amanna anta wasan sirran antita otongon wa hum la yatrakuna li hadhihi da'wa inta sirran allati kin kirinde kundu hatta yata'aradu lil fitan lil fitna ma idha nasraku ballu fitnanga fayasbutu alayha ina sabata kama yakhruju minha safiya anasirum khalisa qulubuhum ina bugu fitna keno honga ila banto i khalsinto isondo munkara man kana yarju liqa'a allah serebe kenya aga allah gemal ma hun jikki la khiyaman kotanga aga allah gemal ma hun jikki ti yangan kata aga allah gemal ma hun jikki ti barajinde fa inna ajala allah la atin allahi ina kebe aga da kori fonyani fo antaman kene wa huwa kengal la sami'u ayan mukana nga komonga digam beni kongal alima ni tuana nga komonga gulu beni yana fo fonte danginei wa man jahada sarebe gana jihadun kuri sarebe gani yonkin gaja na sabarin da Allah batten kan ma gana shaytane gaja na wiswa sai yonto ma gana kafir nin gaja kudo na Allah diga nan murgi kamuna fa inna ma yujahidu bi nafsi ya kama ma jihadun kuri yimedanga adur khoto yimedanga na to ta na fanca gen kata inna Allah Allah wala ganiyon tunka ne akarin tanya ni bakka telefoni ga bakiye be da ran fosro no Allah anil alamin bakka telefoni inna allaha allahu ala ghaniyun tunka karin tiyan tunka banna yani anil alamin baka telefoni walladina amanu kusro bani gatongo du amilu salihati gada golis ti khalsi ntongoli lanu kafiranna anuhum sayyatihim mogadi ifo burumburu khaidanga walanajiziyanna hum mogadi tuga ahsana alladhi fompo sirenga kanu ya amalu tigini gullu bain dabar wawassayna al-insana uda hadamrem me nyamar nyamar yampu khutaybi waldeyhi kisaran bil hisnan husnan ana fi susremba na nyarama alla ti was hadamremme tasaran bil ana fi susremba na nyarama wa in jahadaka gallancharan ku filligana amporse le tu shirika bi ma laysa laka bi ilm nantanna foke finke alla kebe tu wa kugantan danga kamangan ka kuma ma laysa laka bi ilm kebe tu wa kugantan danga akamangan ka kuma fala tu te ohuma makan cara no ku filli ma hinya mar dembot no nga na to dilata ta al makhluqin fi ma'siyati al khaliq tege fo nyamer dem batten te telle daganda nan ku tande gare lay ya marji o kun katin ki allah an khasu ga sage ni katin la fiyama ko tan fa una bi ukum na khasu fi dari bima kuntum ta'malun ta khagani gollu be ndar nasar su tugay gollu sarade fi lanin ka fa allah nan tu ga fi la ka pen tu ga dingan سربيك دالله نعباني ننتوغا الله بانا ناخن تقادي والذين آمنوا كسروا بني قطمان دي وعملوا الصالحات غير قول سرون دباري لانو دخلانهم موغر كورون دي في صالحين كفيني اوكو مسرون ومن الناس الله تايك في مسرون من يقول آمنا بالله يغني يغاتي نوتمان دي تي الله فإذا أوذي في الله يغني تورو تي الله تا يغني ينغان قطة تي الله تا فإذا كافر نيغني جارب جاربي لمن تاخوني سيغر كومو غبي جعل فتنة الناس إنا كافر نيكو كين جاربين دي إنا رغا إنا نيا إنا لخارو خاصة كعذاب الله خو الله دني ينغان قطة يغا لخارو خاصة نمو غبي والله ابن كسير غر كومو غبي فإذا أوذي في الله يغني جاربي تي الله تا جعل فتنة الناس كعذاب الله سروكو قد ينغان قطة كيبيريا إنا نيا الله ينغان قطة إنا أرتدي باك دينا ولئن جاء نصر من ربك جليد جنار مؤمنين جنار مسلمون ننجري أنكما محمد لا يقولون ناكو سوي تيني نافقنيكو إنا كنا معكم وكوني كفين خاصة أسخار وطاقين كنو إلا قال لخين عبرين أوليس الله يا لألّا من يعبا بأعلم أتوين تنياجن بما في صدور العالمين تكيبه قاتل خوني صند مفوف تنمق الله سبحانه وتعالى ولا يعلمن الله ما ألا أغو كوين دي أغو بانغان دي الذين آمنوا كو يمو بيني قطمون دي أي تجارب يوكو بيني جيو اللمومن دينا ولا يعلمن المنافقين ألا ما قطوين نافق نيني نيكو أغو بانغان دي نيفتان پانچ باك مومن دي نخونا تجارب يوكو بيني جيري تنسرون وقال الذين كفروا سرون تكوبيني كافر أو للذين آمنوا يمون لكوبيني تونج اتبعوا السبيلنا خدو كلم بطو خدو دينم بطو ولنهمل خطاياكم ونخد جنوب ننتنا وما هم بهاملين من خطاياهم من شيء يكون بيني جتنا ليني جنوب ننتنا يفتي جنوب ننتنا دانا تفوفسو إنهم لا كاذبون يكون غارانتنا الله سبحانه وتعالى يتيني سرير أنت سرير جنوب لكتنا لخياماً فتاً وليحملون أثقالهم ميغر كسروكم بكوبيني غسرون كلكات كافرهم ميغر ديتنان دي جنوب لكونا إي مني غال كافر نقول لبين دبال وأثقالاً كفيني لك ما أثقالهم كفيني جنوب لكوكو هيا نيغر سرون شامكون دي من داع إلى الدلال سربيغن آخر ديكات سانكون تاغونا darsu gadam bot sangun tap ke kille agar yango su kita angame yango kita wala yusalunna yawm alqiyama migadi tindi la qiyama ko ta ngam makam yaftarun digani garo be ni garan ko tuniyara wa wasaina alinsana biwaldai husnan itayan ka tisad ibn abi waqasiya aga salama hu sahin gado tu sahin yani hamana bint abi sufyan ibn umayya ibn abd alshams ata saad danga akini nganti allo muhammad dinanga sasa ntakata humu ankon penchiro umure gelikie ngaru franke ntaka igande iganante jimi ni iharamu nto yani maga mangan kafira hutu muhammad saake kedaga maga tampini kempale saad bun abi waqa sadakata allah farang arkhibari kekumadanga allah subhanahu wa ta'ala arke ayah yang kandi ayy sahengan kala anankara me adinan to jongeni sahenga adren idan sar suwan dinan de berna nyi meada nga allah subhanahu wa taala alquran ya no khramu ni kenya idan kembre anchara no angeni ni dinan po streng kam manan de di battenga ten fo ka pa khasum ray la khiyaman ko ta fatu gar barajen gelan ni dinan manyan tan ka kam ma fi suronda ke duna khibare ken ken andina khana khasum be ga ko dinan khibare ke ken ti kitenga ken to melinia Allah subhanahu wa ta'ala ke ayat adu ayatun ni bani gari iga ke diwame kongo izan ino khramun bin kenya laqad arsalna nuhan wadu nuhay ila qawmi katisronga falabitha fihim nuhu chinhonga alfa sanatin ujune sine illa khamsina aman gantat tankarge sine kembani andamanka fa akhadahumu tufanu birengi gbaran nuhu nuhu nyamir demuku tufanu ngamin diraga wa humu zalimun iku jutura ya gwalen gwalano gen wa sahibu zilal zilal al-Qur'an gumentiaga ni sayidu kutub wa raji hukebe jitan tengeni anna fatrata risalati nuhu farina humu cheng alayhi salam alati daa fiha qawma وتكي بي أغدي سرون كرانو خون كان في ألف سنة أن يوجون السيني إلا خمسين عاماً غانتات تنكرج السيني عند مانكا وقد سبقتها فترة قبل رسالة غير محدد كت كنغاريني أفارين أو كريان كان يوتي وصعبي أكاني كنغا ألا ما لن يرى وعقبتها فترة كذلك بعد النجا من الطوفان غير محدد كم مخواني طوفان نامك دنج ينفلخا وچتنا بتيكنكا كما نو غركني ادريني الله ما كنكا خركره وهو عمر طويل مديد ويجلواني يجيد انتو غن يبدو لنا الان اغا بانغينو دان ساس غير الطبيعي كم بتي لا دمو ولا معلوف كن اسرو ندام دوم سرون تو كنتنتي في اعمال الافراد سرو كلني غدريني ساسا ايوينا نانتي كيو تشيميان بران ولكننا فوكون نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود وركيرغا جل جيرهم بوتو مونتنيا تيكيتي نوغاني الله اندو خباري وهذا وحده برهان صدق تيبانني القران تومونتا هوما دليلنا اذا اردنا له تفسيرا جلوغنا فسرير امور كيدان كي ويجيلنا فاننا نستطيع ان نقول وكورايتيني ان عدد البشريه يوم ذاك هذا مر من يجي نكيم قطع نوه كي نقطعنا كان قليلا ومحدودا كبير فلمنيان أي يرجع فلمنيان فليس بعيد كم براملات وأن يعود الله هذه الأجيال الله نفرحهم دن دبر كين جنراسيو دان عن كسرة العدد بكير جيم قبين طول العمر نجيدا ويجيل لإمارة الأرض وامتداد الحياة كودو هناك في يوم كورنا أدو درين أنا جيدي حتى إذا تكاثر الناس ما برام بسرونغا قبونو وعمرت الأرض أرض من ينكوري لم يعود هناك داعي لطول العمر كمبري هاجم تخنون كيتا ويننن جلوخو نوه كي ينسرنجني يتشك ببران وذلك فأنجيناه ودو نوه كسي وأصحاب السفينة أدو كوبيني غفوريك نغن فوريك دنكونو وجعلناها ودو فوريكينيا ما توفانو نعمي كي أدنيا آياتاً تاغمانشي للعالمين التغيفوني ندان إغا تغسين تاي الله سبحانه وتعالى أرنيه أدا بانيغان كافو وإبراهيم اللات إبراهيم خانا فينكو إبقال لقومي إبراهيم أغتي سرون دان عبد الله خد الله بانبوت واتقوه خنان كانوا الله ذلك من لكم والخير لكم آنيغان بسان منتخدان جل خدنا كند بار إن كنتم تعلمون جل غنان يخد أفوتوسو إنما تعبدون من دون الله وبين خجي بات الله في أوسان المنونيان وتخلقون إفكا خان غارنيا تغام أي خدام من كبين الفابر كان خان غارنيا تغام ما خجي كمان غانكا وكيب موين دي نانتي الله نيان خان غارنيا دبرني إن الذين تعبدون من دون الله كبين خجي بات الله في هذا المنونيكو لا يملكون لكم رزقا انت أرجخ مار نخدان جنا تخارجخان بل الله أرجخان دين فابتغوا عند الله رزقا خد أرجخ مور الله بان نقو وعبدو خنا بان بوت واشكر الله خنا كوفا غير نيماني بيني خرام اليه كت الله ان ترجعون خصوصا ساجن كتي وان تكذبوا جل خجنا كنغاران دي فقد كذب امم من قبلكم دونك مبان خبارك وما على رسول فوف انت فارين كن كما واجب الا البلاغ المبين غندات فارين نو كينين دي دي انا بانغاندي اولم يروا يل خموري با خما توبا كيف يبدئ الله الخلق كم مغني الله قد تغندن اغا جوبنا ثم يعيده ساغا لين ساغين لخيامن كوتا ان ذلك عند كمر على الله كن الله ما يسير فنا لمن ينيل تغند كن ينيل ساغين قل محمد انات يسير في الارض خطرين يا كم ولا جل لنا يا كفين ابراهيم دي امنيا كمر الله يتيني محمد دا ودا وأوحينا إلى إبراهيم وخين كت إبراهيم عن كل ننتي سيروا في الأرض أن أنت سرون دخترين ينياخن كم فنظروا خنافين كيف بدأ الخلق كم مغني الله قد تغندن جبا ثم الله ساقي الله ينشئ النشأة الآخرة أي لنا تغندت تنكي أي لنا دبرن آن لخياما كوتا كلم فالبري إن الله الله على كل شيء قدير أكين ينفوس أرنيانا فنتكانينا يؤذب من يشاء الله يسرين ينغن قطع دخانو ويرهب من يشاء يسرن من أغرخنو وإليه تقلبون كتا الله نخصوغا إلا نكتاي وما أنتم بمعجزين في الأرض خاكم فتي الله كان يندانو نيان خد الله فرني سبحانه وتعالى ولا في السماء جيامن تكمونا أيضا أي خانت الله فرني نيان خرانت فرني كمونا وما لكم من دون الله amanya khadanga Allah tanang mi waliyin sirebe ga bisin khibaren wala nasirin ado demanda na khatisin gel Allah yangan katanga wal ladina kafaru bi ayati Allah kuweni kafira wati Allah ayeninga walikaihi ado Allah gemal ma hum la khiyaman katanga ulaika kun kama niyan ya isu min rahmati jikudun kutinki Allah ne man aljanna wa ulaika lahum azabun alim kun kama ni yangan katayen pom mantan yedan فما كان جواب قومه إبراهيم الصرنجاب عندما ينادون فوفا إلا أن قالوا جانتا يجتيا فهم بل لقد دليل سجندي كما يردون درا خمبل يوندي وتقتلوه خد كري أو حرقوه ولا خنا بيم بين فأنجاه الله في دروي بين الله ركس من النار قليل بين إن في ذلك عند إبراهيم ككسند وري ما سروكو كي يمبكم ورنا إبراهيم رو يمبك لآيات كوافي يعني تاغمانش يعني aga Allah arniye ado fareke atumunta humbangani li qaumin yu'minun sawanda sirabini gatumunni wa qala innama attakhadtum min dunillahi awsana ibrahima tisawannaga kubeni khajajiraga Allah gafe mununi yani khadiraga mawaddatan bainikum kuru khana me khanu fil hayati dunya dunabiran taute ay khadiraga killea khana me muga kama khana khayi mullo mea kama khana soy meranga kama khana meraga khana niya kama khaddabar chikenya kenya ثم يوم القيامة ساجل خياما قوتنا فين يلنا خانية كبيرين خنخنا يلنا قناكم يكفر بعضكم ببعض خيوغن كافرهم تخيوغن ويلعن بعضكم بعضا خيوغن خيوغن لنغا آني إمانكم بطلن لنغنا بطلن إمانكم لنغن لخياما قوتنا وما واكم النار خسبت لخن جهنب بينا وما لكم من ناصرين ديما دانا سنتخ مغال كسي أدخل كسي نجل الله سبحانه وتعالى يندان قتنا فآمن له لوط لوط تونغون دي إبراهيم أفابت غنياني وقال إني مهاجر إلى ربي إبراهيم تنكي أغفرق ونكتن كمان قديني أمرين أن تنمفرق وكت دنجرابي إنه أكين الله والعزيز أكين الله أنتم كنين دانا الحكيمان قمون دي دانا برني إبراهيم أغفرقه اللاتي ووهبنا له إسحاق ودي إسحاق كني ربما ويعقوب ودي يعقوب كني كسمري أي مبران تاقوما yiti Allah subhanahu wa ta'ala ko nisigar ko mohobe am Ismail ko tabanganta funa nato ti Ismail khalle mukantay waja'alna fi dhurriyatihi nubuwa onyumundi Ibrahim boncho nga maso ko dinga annabi nyum wal kitaba or kitabun non si yankandi Ibrahim fallaqanya aya gani bani salgan ko annabi nyum ko tawreta ndo injil nindo zabur ni wa atainahu ajrahu fi dunya wa rabbi ibrahim tubarin kina iduna yare wa innahu akan fil akhir al akhir ko tan la min as salihin an jalla allakum surunya duna yare allah subhanahu wa taala ada ci gande fo fram pre nya ibrahim da nga dina gumun ci suno ko kilu gumun suno ko sar suga yan ibrahim ci gana donc allah de kenya tugadi duna yare la khiyama ko tan ak fini jalla allakum surunya ma nya khadi wa lutan ati لوط إذ قال لقومه برنا هذا الكتسر الذي صرنا إنكم لا تأتون الفاهشة خكم رنت فوس بنت خور ما سبقكم بها من أحد من العالمين سترسوم غصا وكم قل بريم قلي تغفون دم من شخفنا عن بريمير خنا جوبا إنكم خكم قل بريك نكن خكم يان لا تأتون الرجال خغارين يغوما خغايا خرون تقنو ayigum pili aga limoy murnu meti sakalle ma khaga ya harun to kono wa taqta'una as-sabila ayil ene kilun khakutun soronga ay khay kilma sakande barni khaga soron kerni khagi foni lagani wa ta'tuna fi nadikum al-munkar khayrin kha grand place nga fi khoninto ke fi khoninte kum tuwanu be meso khay yogoninat kiyan al-muhim ene fini ada barni fumbe allah subhanahu wa ta'ala gantimulla e grand place ni ko ambani yugo nyexraw kiyani taxamu hunde ni dabar ni grand place ni mi axe ngay ambana ma xanci fendu nyani ambana ko ci ngulla sedde nyani me ambana digam burunde nyani ambana fama kana jawaba qaumihi lutu sonja bin dem nya dang fofo illa an qalu ganta yigatiya yatina bi adabilah liti litoy allah yangan khata ay allah yangan khata litoy in kunta min as-sadiqin galagna yutumunte nyagana sangat fare nyana qala rabbi iga dangi khempanga lutu tinka mansur ni nida ala alqawmi almufsidin sarama saroku beni fombono danu nyagen walamma jaati rusuluna ibrahim bilbushra birengo faru ngari ibrahim atini miswasande yidgani miswasananti ayrem mesarna آجن إسحاق كلم من خير مسار ناجن يعقوب. قالوا إتينا مهلكو أهل هذه القرية وكوت لك دب دونكون وتليا هل كان صدوم دونكون ويوت سر إن أهلها سرون كانوا ظالمين يا خمبران دانغانو ينفمبرندن. قال إن فيها لوطا إبراهيم تيدان لوتي دبكن خونا. قالوا ملائكة نكدان نحن أعلم بمن فيها وكوان تين تانغت كوبيني دبكن خونا لأن ننجيانه موغد لوت كسي وأهل هذه دونكون إلا امرأته غاندا خوجو دونكي يا أقي كانت من الغابرين كينيا كفين جل هل كانوا ناتوتي أدوان تياني دبكي غول بريبا دبارن. ولما أن جاءت رسلنا لوطا برين وفارون غري لوت ملائكة ننسي أبهم لوت أسنوتيا وداق بهم زرعا أسند من بيتاتيا أغا كني داني سروكنا مخفو برينيني ناتوتا ماتونا ملائكة نيان. وقالوا لا تخف ملائكة نكت لوت دا مخكن ولا تهزن مخصنو إنا منجوك وقوان كسين وأهلك عندن دونكم إلا امرأتك غانتان خجو دونكي أن يقي كانت من الغابرين كن يكفين جل حل كانوا ني إنا منزلون على أهل هذه القرية وقوان قندين دانونو يكيدب دونكم مهرجزا يانغان قطع من السماء أغاق اللي كمو بما كانوا يفسقون تي فاسخا خون صبوم تي غنيا إغا فاسخا خون كن صبوم رجزا من السماء يانغان قطع اللي كمو بما كانوا يفسقون كيفون شبون يينا إغا فاسخاكم. ولقد تركنا فيها آية وركاوا في خورته كند بيحال كيان باتنا بينا أبانغان تغن لقوم يعقلون سرون دا كوين حق لنجيا. ابن كثير سينا اختوختي جبريل عليه السلام لوتي دبوك سورة أدي كامبونيا تونتا وري مانيني اللسري ندو قطة دينا نشيغا كاموها أبرنا ندبوك فلنكتيا كيمبا لنا كوشن تخيني كاما Allah subhanahu wa ta'ala debu ko battanga ala to ko harandan kelen ki famburi ya famotinde fangeke be a jintiminte yani sar suntu buna fantay wa ila madyana Allah ti khayndi kat madyanan kon ka akhahum ya hidan ben kara shuaiban shuaiba fa qala ya qawm shuaib gari surati injura abdullah khadalla bana bat warjul yawma al akhira al akhir khan khajikel lo la khiyaman ko tanga ولا تاسوا في الارض مفسدين خما خير خير ني ني خن كما تفمبون ده فكذبوه الى صاحب غارندي فاخذتهم الرجفه سرى لاندي رغ فاصبحوا الى غري في دارهم يكاني جاسمين ايكسين تو يخرمون كما يوم كمبغيا وعادا وسمودا اديغان كوندو سمودغان كون خاودي خالكي وقد تبين لكم من مساكنهم ابانغي خدان محمد كوي متونو ايكا خصمبتنا وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطاني أيام بندي دعني قولي نعم تونغ فسدهم عن السبيل أدي كبابك الله كليب تلومن تنج وكانوا مستبصرين يكون خانيا حق لن تونغ خانيا الله ده حق للي أريا خلي أري تور للي أري كيلو ليا يراجني كيلين الله خا يمدون كيلين فاين وقارون وفرعون وهامانا قارون خا أدو فرعون أدو هامانا الله دي خا حلكي ولقد جاءهم موسى موسى ركت بالبينات دل خلبان فاستكبروا في الارض يدندرا كنيانيا خن كما وما كانوا سابقين منيا يبوكو الله نفرني يموكو الله نكانيا فكلان بانان بسوغا جلو كوبين اوغري كوكوندو اخذنا بذنبه ودرجتي جنوبنا كان الدليل ان انت الله قد سر سورة قال الله تفوا فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ay ke fini yego nyogi halkini wodo fank khore nya wari fank ke be gidingul langano khonga aya gani kum lutu soronga ado adi ganko yi halkimu khobe wa minhum man akhadat wasaiha yego ni sonko nya ndiraga ko samru ganko ndo shayi ba soro wa minhum man khasafna bihi al arda ay ke fini yego no ni nya nya bo khote ko qarun wa minhum man aghraqna ay ke fini yego no yolandi ya ko firawon soro ado no soro وما كان الله ليظلمهم على من على بقيا أجيولان دينتا ماجي كرني ماجي حلكين كندون دا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون خائم ميانيا يجيبو توري بولن غوليني قدو سيمان دياري يغرفون بينا أدغان كندو سامرغان كندو قارون أدو فراون أدو هاماني كودو ناتوين دي سران كافرنين نانتي سرسوران تيكي الله كانيا سرسوران تيكي الله فرن سبحانه وتعالى كنغا سربي كيلونا نبغي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يوم مثيلا أقول بني إذا الله تنير على الله غفير ما كفين الله لم كنته أدو جاسن تاهو كمثل العنكبوت أنا خصم بمرن جالنا اتخذت بيتا أركاتي kake anta kisini muleto mule mule anta kisini kieto we anta kisini harbane wa inna au hanal buyut kanin chufolam puntonga la baitul ankabut samba minan jalan kanyan laukanu ya alamun agananyi filaka pano kugannatu jefinchi menyi filaka pemutu dina Allah subhanahu wa ta'ala itini dina sugu fati silama kunya ken dina misailanga ogana do silama kun dina mumini ogani katume nafa khotomo ko kisinde la khiyaman kota gali jahannabai nemande gali aljanna anko samba miran jalanya aka agese kene ngani mukode ondada hadamaram mukukani nga ondi kotume hadamaram mukukani nga samba miran jalan kan kane mukode izan filakapen dinan ka islama kun dinan na kane kundunya kafir nga mu'minin na kane kundunya donc keni dalil nanti Allah subhanahu wa ta'ala anta dina tan raga na sarai ge fa islama kun dinanya donc sar sunido ina hani nyatu silama kun dina ngan nangol nya da ngan nan dina ke khalsi da Allah da nga kenge fesu angol lu nya ko samba miran jalan kanya gollu ku intan kisin la khiyama ko ta jahanna bahar bane inna Allah Allah wa ya'lam ma yad'una min duni ay fon tu ku beni khagi batta Allah la fe min shay'in galli fe nesu wa huwa al aziz wa kenga Allah antun kanin da nga al hakim wa kenga Allah an gomun din da nga ay fofo su khaga batta Allah la fe Allah subhanahu wa ta'ala aitu aitu kempati kemene kellanta fosrun khayla khiyaman ko tan wa huwa al aziz wa kenga Allah antun kanin da nga al hakim an gomun din da nga wa tilka al amsal kunni nyana talini nga nadribu halin nas ogi bangandin sorondo ogi kata sorondo nga ma ya akiluha khasar suntu ku talini famunu illa la alimuna ganta tuwano idhan ke aye ke digame anya delile nanti tuwa kunyampo sahakle nga na toti Allah chisar sunti famunu ganta ti tuwano donk tuwa ku ganta nga hakle mba nga nangyina Allah nti famun khalaqa Allahu samawati wal arda Allahu araka mungindo nyinyanta gabil haqe tomunya amita gati sange inna fi dhalika ando ku gollu nyange ngore la aya ta gu manche nyani kawafi nyani takasifo nyana ga sar su twindi na Allah ban gan ka ko lil mu'minina mu'minin ndanga na toti yan ne fenatiya atlu ma uhiya ilayka muhammad funkara anna barke mure ke be wor khayka tanga min al kitabi gelli al qur'an ke wa qimis salata anna sallan cigindi inna salata anna sallan ngori tanha ayan ka ban al fahsha bak fusubin tong wal munkar adu fukhanindo wala dhikrullah anda Allah finko ngayore akbar ayam koro fondam beswa tuwano nga fasarindano idi digangebe kwer me muradi nga kewe fumbe jita ntengani Allah subhanahu wa ta'ala finko nina ayam koto akbatte nonenchwa wallahu allahu ya'alam ma tasnaun ay fondu fufu khaga nyana fi sire nyan fi bure nyagen wala tujadilu ahlal kitabi muslimu khamak kitabu ganko mpadama lemma hu khamaki kutanda lemma hu illa billati hiya ahsan gantat kebe asre nyagin ayitale khadina munazara ndabari fasa fasa khadina debani ndabari me khadina me kuta gantat fisre nyin illa alladhina zalamu minhum ay khana nukhinta kun kwayi khadidiga lemma hu gantat srebe niki khemparandangi gelli yegal khatonya kunku khada sembe nyako iya khada force nyako iya khada digan khachu nyako kundam wa qulu amanna kitabu ganko ko khadiga nani digamu kube ni khadiga digamu no hinta kun kam khanati o ku otomondi billadi unzila ilaina tifunga kebe Allah gadi yan kando katto wa unzila ilaikum ado kebe Allah gadi yan kando katto hay wa ilahuna wa bati kamane ila wa ilahukum al khabati kamane wahidun baniyan wa nahnu lahu muslimun o kunu du khayano ken kamane dan wa kadhalika ke muhwani anzalna ilaika al kitaba wa gad al qur'anin kitaban yan kando katto wodi yan kandi kemu ko sana nyi mi wodi yan kandi ske yi mea wala wadi kitab funo nyan kandi mu ko be wodi alquran yan kandi kundi yi mea falladina atainahum alkitaba kubeni ogare kitaben tuwa kun kiniya katta alquran ke riyan kane yu'minuna bihi kum tumanninti alquran ke ayani abdullah ibn sallam ni meni kat salman alfarisi ni meni wa min haula'i man yu'min bihi ay kitane galli ku arab ni kha soro iga tumanninti ke alquran wa ma yajhadu bi ayatina sar sunta nakkarin dini to ayani sar suntu ayani garandin illa al kafiruna gantat kafirni wa ma kunta tatlu min qabli muhammad anke mani kharanga katta al qur'an riyan kana min kitabin kitabesu wala takhutuhu bi yaminika amani safandini tanki tetenga ay am alla mani safandini alla mani kharanga idan agani Allah gan safandin Allah gan kharanga Allah gan ni kharang kata alquran kiriyan kan lar tabal mubtilun gafinch fombono ndanunga isika gafinch fombono ndanunga isika it yahudi ni yani gafinch isika Allah di sul fombono ndanunga tigere faren annabi ni mako igana nakari anani faren tin ko ngini kitabun nakon wala lar tabal mubtiluna ayani gafinchi fombono ndanunga isika gelli anyumotono ku ikafirni ambana kitab ganke wala kitab ganke tananyan bal huwa ayatun bayyinat afi alquran aya banganto nya fi suduri alladina utul ilma aga suron chondo mu atangan tenga suron chondo mu ku beni allah da tuwa kun kini alquran ya mahan kuton ke kitabe sum gir kamu ma agar ke mahan kuto kita ayan kaya gen suron ga tangana wa may yajhadu bi ayatina sarsunto ayun garandini sarsuntina karni illa zalimuna gandat saran kafir ni kube ni gadi dutore golle ngoli waqalu kuyumoto on kafir ni ti laula unzila alayhi ayatun min rabbi yalli kawa fi an ka muhammad riba aga ko musa do ko mu ko masali hu nyogon nam ko kul muhammad annati innamal ayatu indallah kawa fi ni litinde inalla anku wa innama ana nadhirun mubin ngen gongonda nan bani nan gongon bangande khadanga ngemeri nyaga kawafini chugandi ngegeteni awalam yakfihim allati alami wasaba anna anzalna alayka alkitaba qur kitaba yankandam makken kitabe agada su kosangan kor kawafinchu yutla alayhi mega ken kra ken kitabe kharangi ma ken kitabe anani serebe gar jofandia seriana ma kharaba daran sufandi ikun kor kitabe kemede barni kharanganan koron kor kitabe kemede bar kemo sidan kawafi inna fi dhalika la rahma ke kitabe yan kanden kundu ne manyani wa zikra do finko ne li qaumin sura yuminun ku beniga to ngon nti allah kul muhammad anna ti kafa billahi baini wa bainakum shahidan awaseti allah ke da khana khana seda ya alam ma fi samawati wal ardi allah yfuntu fumbeniga kamuni ngaronye wal ladina amanu bil batil ku beniga to ngon nti garam binna wa kafaru billahi kafira wa ti allah ulaika humul khasirun kunyan srebeniga perdiga halki kumen wa yastajilunaka muhammad kafir ninga iyan kenya imurun bil adhabi tiyangan kata nanti anali walawla ajalum musamman allati saati johon kirintengam mahfe saati khirkhirintengam mahfe allagati iyangan kata ndugundini kat kengakati ganakini anari agani dunagile wali halki yang hakati nga lajahum ul adhabi definsi yangan kata liya kafir ninga iyan kenya imurun bil adhabi tiyangan kata nanti anali walawla ajalum musamman allati saati johon kirintengam mahfe saati khirkhirintengam mahfe allagati iyangan kata ndugundini kat kengakati ganakini anari agani dunagile wali halki yang hakati nga lajahum ul adhabi definsi yangan kata liya khayike allah subhanahu wa ta'ala idi yangan kata ke dugundia wala yaati annahum baghtatan kenyangan kata beigiru dugundi magariya juye wahum la yashuruna ikunga iganta seda iganta tu ayari yang hakati nga yastajiluna kabil adhab muhammad yang kenyai murun ti yangan kata nanta analih ameri harsa wa inna jahannama jahannama la muhitatuna gorin kutuntayan bil kafirin tisaran kafirni ay muhammad yang kenya imur ni yang kata yang kata bi asbati kama falla inam mahatir ni nam mah amur arini aw imma khorti yawma yakhshahum al adab wa tambe yang kata ngi kufar ni min fawqi mi kama wa min tahti arjulihim adi tani ngure wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'maluni yati danga bekhunde khatam khadfontum kebe khagani agol burende barnduna ay khadfontum gol burube ni khagani de barnduna ay tugadi ngal kebe ya ibadiya yankumu alladhina amanu khakum baini gatumani inna ardi inki allah nyinyan wasatuna yuruan tenyan khadanga fa iya ya tinki allah bane bane fa'buduni khaniyabatu ay khagana nyinoku nomu khamakatu allah subhanahu wa ta'ala batanonga annangiri ndi annandaga dingira dingira be allah galla batanonga beti mohtimande kullu nafsin allati yumkinte besuga ay dha'iqatul mauti magada kallento musumma ilayna sage katto ku allah ni anturjaun khasuga sage ne katto go khatu gan khabollu wal ladina amanu kusra be ni gatto ngandi wa amilu salihati er golli surum goli lanubawi annahum mogadi yankandi fil jannati al janna ghurafan ka kallamunto tajiri aga urnu min tahti ya yittunda kompomurel anhar wala laku khalidina fiha abadal lamanu nyan al janna ken khonga niyama ajurul amilina gol nyanganun tugadin suraga nyan al janna alladina sabaru kusra be ni gatto wa ala rabbihim ti kamam bani yatawakkaluni ga tugana tay wa ka ayyin min dabbatin daban nanga ba ganye ke ya hen kamala tahmilu rizqaha ayyin miraganti arje hen tingana imma lampun ta ko ay meranti gillaga arje xeke murnu wa imma ta hun dere he ganta ma xaga gilli kiyendo kiyenya tan daga fumur du dan Allah na kinay Allah yarzuquha Allah an kinda ba ana arje khan wa iyyakum arhaqun hadam ramusu wa huwa kin Allah samiu an mukana ngadigam beni ga kunina al alimu ani tuana ngakebe ga sonda munga walayin saltahu manganna kafirni kutirni nanti man khalaqa as-samawati wal arda kondo kamunindo nyanta ga wasakhara ash-shamsa wal qamara agare kiyentu fulenga ga khayaru khasola yaquluna Allah itinanda nga Allah fa anna yufakun kamohoni annati kembre kamohoni khaga milene bakka Allah bani ganka huna khaga telefotan ni utkhagi kapa Allah subhanahu wa ta'ala kum Allah bani anduku dabari Allah yabsutu rizqa Allah ana arjikhi nyurwana liman yasha serenda agar khanu min ibadihi gallikum wa yaqdur lahu ana arjikhi mbitan serenda agar khanu inna Allah Allah wa bikulli shayin alihim fufsutu ananyan wa ta'ayin min dabatin la tahmil rizqaha Allah yarzuqaha wa iyaakum ita ayinyan qayin sabbunga birenga Allah subhanahu wa ta'ala agar nyamarindi nanti muslimon namporgo inandagi kamambo tu dingirata nabe iragi kamambat no subhanahu wa ta'ala muslimona ikon furgo ke igana isimero igana daga iarja igana kamoho isaka kamoho isimero kunya Allah subhanahu wa ta'ala da ayinyan khanan daba nangaba daba lampunten nangaba ganye ke akhen kamma arantu du arja khana Allah subhanahu wa ta'ala yana arja khan donc Allah subhanahu wa ta'ala yana arja khombo ini yana arja khanyuru wananga da karasu agati anyan arjahanta nyanne kitana donc Allah na nyigandi nana mbirandini inna Allah Allah wa bi kulli shay'in alim fufsutu ananyan wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'an anana kafirni kuchirin nanti konda kam ta khanji nyan khandi gele tobulen fa ahya bihil arda min ba'di mawti agati nyinye mbirandi nyinye ke kawa yam palala yaqulun Allah itinandan Allah qul annati alhamdulillahi tiyensu Allah danga bal aktsaruhum la ya'qilun afe sorom pogebe inta haqli anti inta fiya famu kenge fege finci itua kumpala nanti Allah anku gulu dabarni inta fadante la munwaraga iga bata kempala lari aga duna jasanta akuntuyi nino inantona mahdaga dabatten khafunya wa ma hadhihi alhayatu dunya Allah tike duna bire fatfofo illa lahu ngantati yonki limu walaibun adu sangambunaku wa inna dara al-akhira الآخر كان على هي الحيوان كني ميان برين على وكان يعلمون أن يسرق جنته بس كانت أبرين أن تقدمين أبدالين دالين أدو دونا خلن تبانا دونا خلن قلنا مقصو خقصين دولين يكف من تنمي كن كابان في أن تقدمين فإذا ركبوا في الفلك الله في الكابان ودي في الكابين قرا وينا رفورين دعو الله فان كن جنا غري إن الله بان خير مخلصين له الدين لنا الدين أن قل سندان falamma najahum ila albar ma birenga Allah gani kisi katto donga yena donga kita tay bu furenga ta idahum yushrikuna birengi illan filandin ka palla liyakfuru in kende barina kudo ina kafira bima atainahum tikebe Allah gar kiniya gelle arjahe wali yatamattau kudo ina dakhal lanketi fa sawfa ya'lamun allati migratu awalam yarau ya la filaka panu kumuwari ba in faiba anna ja'alna haraman okura makanya nokuhur minte aminan adunte munte ser suntu fobuno dinno wayutakhatafu nnasu yisron jabatin min hawlihim gelli makafonka ronju nokusu dunte munte fe soronga feyini partu kilma saqanu xenna soronga partu afa bil batil yu'minun likuni tumandinti garanya ba ayani shaitan wa bi ni'mati llahi yakfurun ya kafira kunti allahu ni'manga Allah gar ni make bertiyan fare an alquran an dina wa man adlam mimman iftara ala allahi kadiban Allah tisar sund khoto sereng tora sereki sar sund khoto sereng yangan khata sereke ber garen kutuna tifi Allah subhanahu wa taala na digamu gomuli nanti giri Allah andi iyan kandi katike aw kadzaba bil haqqi magar tungaran daga na alquran ma fare lamma jaahu bereng tonguke garai alaysa fi jahannama allati yali jahannaba fi ba maswan sabati rakhalil kafirina kafirin danga kafirin nokoni an kubeni ga garanti pi allah kubeni ga allah tungu khulle ga garandi walladina kubeni jahadu fina igdur khoto oku allani fi oku allani haqqe oku allani ge khalsi o bani adanga idru khotayuma kundru khotayu ambana jihadu nyan mutlaqa yonki nyani ba na neku na begilimuna shaitani yani ba na wiswase yangaja kafir ni nyani ba ni gajana allah dale mutu kamuna allah te ser su sere o sere agana dru khoto ku allani ga khalsi kendru khotaye lana hadiyannahum sublan ku sublana kun kamani mogadi kando killenga kun kamani mogare kande talanke fimara wa inna allah ala ma'al muhsinin akafini fisronte yemunyai tarkizatu sura sura ke sigifundeni kama wa hiya mulahaza lilmurabbin krosindi fonyani maranda nondanga wa yurakkidu fi surati al-ankabut allah idigamun sigindin surati al-ankabut fi mawdu'i asari al-iman bil-ghaybi dingirabe limnaganka khuna tifi menaganke nga mambane gananyi noku aga battebe toko wa bil-kitab bishaklin raisi ado nantungonditi allah subhanahu wa ta'ala gari kitab beyankandi kimoko moko kebe yimmanke nyagani wa biha datiki an nakhtatimul kalam uga digamun khempendini عن سورة الأنكبوت جل سورة الأنكبوت ولننتقل أنا